إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع تخريج الفروع على الأصول. ما أدري هل مسائل الوكالة أخذناها، مسألة الأمر المطلق الكلي هل أخذناها أم لا؟ مسألة الوكالة، مسألة الأمر المطلق، الأمر المطلق الكلي لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياته، من جزئياته عند الشافعية، إذ لا اختصاص للجنس بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده. هل أخذناها أم لا؟ ما أحد يذكر أخذناها أم لا؟ كانت الأسبوع الماضي. ما أخذناها؟ جيد، خلاص جهاد أتقن في هذا الباب. جزيت الجنة جهاد. عليكم السلام وبركاته. بل أنت فوق رأسنا، كفاك بأنك سمي شيخنا، حفظك ربي ووسع عليك أمرك وشكر لك. عليكم السلام وبركاته هشام، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. أما أبو حنيفة، هنا الشافعية قالوا بأن الأمر المطلق الكلي لا يقتضي الأمر بشيء، وهذه مثلها كما قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يقول الدليل العام لا يستدل به على مفردة من مفرداته أو جزئية من جزئياته الخاصة إلا بقريب. الدليل العام لا يستدل به على جزئية من جزئياته الخاصة إلا بقرينة. فهنا الأمر المطلق الكلي لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياته، وهذا عند الشافعية، لأنه الاختصاص للجنس بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده. أما أبو حنيفة فقد ذهب إلى أنه يقتضي ذلك، حياكم الله جميعا، يقتضي ذلك لاشتمال الكلي على الجزء ضرورة، لأنهم يقولون دائرة الكلي تحتوي وتحتوي الجزء، فهي الكل مجموعة جزئيات صغيرة، فالعام يحوي كل ما كان من جزئياته الصغيرة، فالأمر بالعام أمر على الجميع، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأنه قد يخرج أو تخرج جزئية من هذه الجزئيات، كما قلنا بمسائل التخصيص أو فرد أفراد العموم يخصص فيها أو يخصص بحكم مغاير، فهذه دلالة على أن الحكم لا ينطبق، وهذا يتفرع عليه مسائل. من هذه المسائل أن الوكيل بالبيع المطلق إذا قال زيد لعمر بع لي هذه السيارة، فبع لي هذه السيارة، لا يقال بأن في قوله بع لي هذه السيارة أي بيعا بيعها لكن ليس بالغبن الفاحش، أو بيعها بغبن، أو بيعها بثمن المثل، أو بيعها بدون ثمن المثل، أو بيعها بنقد البلد، أو بيعها بنسيئة، أو بيعها بعوض عين بعين، فكل ذلك ليست لها، المفردات هذه لا تندرج تحت العام، المفردات هذه لا تندرج تحت، لا تندرج يعني لا تكون مقصودة بعينها تحت الإطار الكلي العام. فإن قال قائل لا أخطأتم، قلنا لما؟ قالوا لأنه واجب عليه أن يبيع بثمن المثل، وهو الآن قال بيع هذه العين ولم يقل بثمن المثل، فأنت الآن أنزلت الحكم على مفردة من مفرداته، أهو الآن على فرد من أفراده. قلنا لا، القرينة الواقع، يا قرينة الواقع وقرينة الحال، قرينة الحال هي التي ألزمته بذلك، قرينة الحال هي التي ألزمته بذلك عليكم السلام كاتب. فقرينة الحال ألزمته أن يبيع بثمن بثمن المثل. ومنها الوكيل بالخصومة اللي هو المحامي. الوكيل بالخصومة وهو يعني كالمحاماة في وقتنا هذا. حفظك رب يا صبري ورفع مقامك. الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله لم يصح إقراره. أنا قلت رأيت قلت لك يمكن جهاد وهم شوية. أنا قلت ذلك. ممتاز يا صبري. رأيت؟ لا لا. ها؟ قاله دائماً. الله الله. لا حول ولا قوة. ربي يحفظك يا أبا إسحاق. ربي يحفظك يا أبا إسحاق. ربي يحفظك يا أبا إسحاق. أسأل ربي أن يبشرك بكل خير وبكل نور. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد رضيت. نسأل الله في عليائه أن يجعلنا جميعا ممن يعض بالنواجز على السنة. بركت وبارك الله فيك. ونسأل الله تعالى أن تكون من المبشرات. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. للمرء زلات وسقطاتها فوات. نسأل الله أن يغفر لنا ونسأل الله أن يفعلنا يتوب علينا. نسأل الله في عليائه أن يستعملنا ولا يستبدلنا. جزاكم الله خير الجزاء. عليكم السلام كاتب. رفع الله مقامك أبا إسحاق. رفع الله مقامك. احنا درسنا هذا. أنا متأكد أننا درسناه ولله الحمد. طيب الحمد لله على هذا. الحمد لله على هذا. الحمد لله. الحمد لله. نفع الله بك الأمة الإسلامية. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. عليكم السلام وبركاته أختي الفاضلة. جزاك الله خيرا. نسأل الله أن ربنا يجمع بيننا جميعا في الجنة. قال مسائل الإقرار. قال المصنف مسائل الإقرار. من مسائل الإقرار صحة الفعل. من مسائل الإقرار صحة الفعل. هذه مسألة لابد أن نفهمها جيدا لأن فيها مسائل الإقرار ما درسناها. لا خلاص ما تركناها. مسائل الإقرار صحة الفعل. نعم بشره بكل خير. آه والله. يا رب أمين. يا رب أمين. يا رب أمين. يا رب أمين أبا إسحاق. يا رب أمين. نحن وإياك والمسلمين. نحن وإياك والمسلمين. نسأل الله أن يرد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم أمين. اللهم أمين. نعم. مسائل الإقرار قال مسألة صحة الفعل. الأصل عند الإمام الشافعي أن الفعل إذا وجد مطابقا لظاهر الشرع حكم بصحته. ولا نعتبر التهمة في الأحكام لأن الأحكام تتبع الأسباب الجلية دون المعاني الخفية. هذه من جهة وجهة النظر قوية جدا. ولذلك احنا عندنا في المذهب الأصل في العقود الظواهر. الأصل في العقود أنها تحمل على الظواهر. لذلك تحكيم سد الذريعة وحسم المادة في مسائل المعاملات عند الشافعية فيه نظر. لذلك ابن تيمية يبين بأن أوسع المذاهب هو مذهب الشافعية في مسألة في هذه المسألة. لا مسألة البيوع المعاملات العقود لأنها على الظواهر. أبو حنيفة قال كل فعل تمكنت التهمة فيه حكم بفساده. وهذا قول المالكية والحنابلة أيضا. وهذا قول المالكية والحنابلة أيضا. الشافعية هم الذين انفردوا بما قالوا. قال لتعارض دليل الصحة ودليل الفساد. وقال هنا لما يحكم بفساده للتعارض. والتعارض يؤدي إلى التساقط. والمعنى عنده بأنه قد تعارض الصحة على الظاهر وتعارض معه الفساد على الباطن. قال إذن تعارض فيتساقط. تعارض فيتساقط. لكن الإمام الشافعي لا يرى تعارض مع الباطن. لما؟ قال نحن مأمورون بالظاهر. وهذا صحيح. لكن إن وجدت القرائن فالشرع جاء باحترازات، الشرع جاء باحترازات، حتى نبين أيضا في مسائل ستأتي إن شاء الله على هذا الباب. يتفرع على ذلك مسائل: إقرار المريض لغرماء المرض كإقرار لغرماء الصحة، فيتساويان في استحقاق التركة، إذ الإقرار مشروع في حالتي الصحة والمرض. المعنى: مريض على فراش الموت فأقر بحق لغرمائه، قال له علي 1000 والثاني علي 5000. فالإقرار هنا، الإقرار هنا الإمام أبو حنيفة يقول في أحد ما أخذ الإقرار الثاني لا صح، لتعلق حق الغرماء غرماء الصحة بعين المال. طبعا تعلمون أن المسألة هنا مسألة التهمة، الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله أبا إسحاق لو تدري كيف أدخلت عليها السرور، لو تدري كيف أحسنت إلي، وما أدري لو أنت معي الآن لقبلت رجلك قبل يديك، والله الذي لا إله إلا هو. ونسأل الله تعالى أن يشكر لك حسن بشارتك لنا، نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهمات. اللهم أمين اللهم أمين، حفظكم ربي ورفع مقامكم. فالأحناف طبعا هنا المسألة أيضا فيها شيء من التهمة، أما الشافعية فيأخذون على الظاهر، ولذلك أي وصية أي عطية في مرض الموت يعني يعتمدونها، يعتمدونها واعتمادهم لها، إذ الأصل على الظواهر، الأصل على الظواهر. اللهم أمين. أبو حنيفة قال في أحد بخذيه الإقرار الثاني لا يصح كإقرار الغرماء بالصحة في استحقاق التركة، يعني لتعلق حق غرماء الصحة بعين المال، لتعلق حق غرماء الصحة بعين المال. وقال في المأخذ الثاني يصح الإقراران غير أنه يقدم إقرار الصحة لأنه أقوى، يقدم إقرار الصحة لأنه أقوى أقوى، ومن حيث أنه صادف حال الإطلاق، والإقرار الثاني صادف حال الحج والمنع من التبرعات وحال المرض يعني، فهو متهم فيه من حيث أن الشرع سلبه قدر التبرع، فلا يؤمن عدو له من التبرع إلى الإقرار. يبقى هو أصالة يهرب من مسألة التبرع، أقر له بمال، فإقراره هنا غير معتبر، يعني هو في مرض موتي أقر بمال، وأيضا التهمة فيه أنه يريد الإضرار بإيش؟ بالورث، أنه يريد الإضرار بالورث، كالذي يطلق مرضه يطلق امرأته في مرض مخوف، في مرض مخوف، فمرض الموت إذا طلق امرأته فالتهمة حاضرة على أنه يريد أن يمنعها ميراثها، ولذلك الصحابة ورثوها في ذلك وجعلوها زوجة وجعلوا عليها العدة، خلافا للشافعي فيما تبنى وفيما قال. ومنها الإقرار للوارث صحيح عندنا على القول المنصور كما في حال الصحة، بمعنى أنه أتى له أربعة أولاد، له أحمد وزيد وعمر وعبيد، فقال أما عبيد فله عندي 10,000، أقر له ب10,000 والتركة موجودة، فيبقى إذن عبيد له ما له من الحظ ونصيف التركة وله 10,000 له. فهنا نحن نقول الظاهر أن له 10,000 والمسألة على الإقرار، ولما تخالفون بين المرض وبين غيره؟ فقالوا والأصل العدالة والأصل عدم التهمة إلا أن يدل الدليل كشمس النهار على التهمة. كلام مريح جدا لكلام الشافعية في هذا الباب، لكن ونحن معه ونحن نقول به إلا أن تأتي القرائن المحتفة لتغلب على الظن بصدق المسألة، أن المسألة على التوهم ولكن المسألة على الصدق. أما الأحناف ماذا قالوا؟ قال لا يصح له، لا يصح له الإقرار للوارث. لماذا؟ لأنه متهم فيه، بحيث أنه ربما أراد تخصيصه فعدل إلى صيغة الإقرار، يعني أراد تخصيصه بمال فأقر له. تعلمون أنه قد يوصي له، وأصلا الإنسان قال له وصية لوارث، فهم يقولون في رواية زيادة عند الدارقطني لا وصية لوارث إلا إيش؟ إلا إذا رضى الورث، إلا أن يرضى الورثة. كان حديث ضعيف لك، المعنى صحيح في هذا الباب، لكن ليخرج من هذه الخلافات يقر له، يقول هو أعطاني 10,000 هذه له، فيقر له ب10,000، يقر له ب10,000. ومنها أن أمان العبد المحجور عليه صحيح عندنا كما لو أذن مولاه ويسعى بذمتهم أدناهم. أما أبو حنيفة قال لا يصح إلا إذا قاتل مولاه، لأنه متهم فيه من حيث إن العبد له قرابة وعشرة في دار الحرب فيؤثرهم على المسلمين فصار كالذمي. قالوا ولا يلزم على هذا ما لو عتق العبد ثم أسلم، لأنه لما أعتق وأعتق وأطلق وزالت يد المولى عنه واختار المقام في دار الإسلام مع قدرته على العودة إلى دار الحرب ارتفعت التهمة في حقه. وصورة المسألة بأن زيد له عبد اسمه نفيل كان تحت يد زيد فأعطى الأمانة لقريب له أو أعطى الأمانة لرجل كان من بلده. قلنا بأن مسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، قال واسع بذمتهم أدناهم، فقلنا أمانه معتبر ولا بد من الوفاء. ما الذي قال بذلك؟ شفاعية. لما؟ لأن هذا هو الظاهر. الظاهر. أما الإمام أبو حنيفة قال التهمة موجودة، لأنه ممكن يكون لبني جلدته من الروم، هو لبني جلدته لبني دينه يقدمهم على المسلمين، فتكون فيها التهمة واحتراز. هنا الحق أن الاحتراز واجب في الباب، لكن هذا إذا وجدت القرائن المحتف، لكن نحن نقول هذا هو الأصل، هذا هو الخطأ، والأصل مع الشافعية فيما قال. من الأمثلة أيضا بيع التورق، مسألة عقد التورق. فعقد التورق عندنا صحيح، ليس فيه ثمة شيء، لأن الظاهر ما تعرفون التورق؟ عليكم السلام عليكم. تعرفون التورق؟ ما التورق؟ التورق مأخوذ من الورق. ما؟ نعم، أي المال. نعم. الورق من المال، هو تسمى حرق السلعة. يا جهاد أتى بها وأنت أتيت ونصير أتى بها. جهاد أتى بها شراء السلعة نسيها وبيعها لغير البائع نقدا من أجل سيولة المال، هذا التورق. الأئمة الأربعة قالوا بصحته، وعلى أصل الشافعية بأن التورق صحيح، ليس فيها ثمة شيء. اشترى فامتلك، فباع ما امتلك، ولا شيء على ذلك. والمسألة هنا ليست فيها تحجير من مسألة ليس فيها تحجير من مسألة النسيئة أو النقد، مسألة النسيئة أو النقد، فيكون بذلك صحيح. لكن هناك رواية عن أحمد وبعض وجوه عند الشافعية بأن التورق حرام، وأصل النظر في ذلك هو مسألة التورق ليس عينة، عينة يرجع لنفس البائع. مسألة التورق قالوا قالوا بأنها حريرة بحريرة، مال بمال بينهما حريرة، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، وهذا مستقى من قول ابن عباس قال هذا مال بمال بينهما حريرة، لذلك قالوا بحسب المادة وقالوا التورق حرام من باب سد الذريعة. قالوا هذا مال بمال أصالة. ذهب إلى الوكالة فاشترى السيارة نسيئة ب120، وعلى البوابة باعها لعبيد ب80 نقدا، وكل ذلك ليقبض في يده 40,000 على السيولة. يريد هو السيولة هذه، يحتاجها. طبعا باعها نقدا، آسف، ليأخذ 80,000 بيده سيولة، ولو خسر بعد ذلك 40 نسيئة، لكنه يريد نقدا، يريد مال نقدا الآن. فيذهب إلى مسألة التورق، مسألة التورق. من ذلك أيضا بيع العينة، بيع العينة عندنا يجوز، بيع العينة عندنا يجوز، لأنه تملك وبعد التملك بيع. ولذلك رد شافعي على كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن هذا كان الأمر أصلا على مسألة الاجتهاد من عائشة، وإلا في أصل البيع تملك السلعة وبيع ما عنده. نعم، قصد به الورق، ولذلك قلنا بأن حسم المد. أما بالنسبة للعينة فالعينة زيد باع سلعة أو تاع سلعة نسيئة من عمرو ثم باعها عليه هو نقدا، يبقى الفرق بينهما ايش؟ الضلع الثالث. الفرق بين التورق والعينة الضلع الثالث فقط، هذا هو الفرق. والذين قالوا بالحرمة قالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تباعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد إلى آخر الحديث، قالوا هذا السياق سياق إنكار دل على حرمة البيع، وأكده أن عائشة رضي الله عنها لما قالوا زيد يعني فعل كذا باع بيعينة قالت قولي له قد أبطل جهاده مع رسول الله، وهذا ثم اجتهاد من عائشة، هذا ليس مرفوعا ولكنه اجتهاد من عائشة رضي الله عنها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالصحيح في الباب أن العينة على قول الشافعية بأنها على الظاهر تصح، إلا أن يسبق ذلك شرط بينهما، إلا أن يسبق ذلك شرط بينهما. فيعني لو قيل أن أخذ المعاناة على ظاهرة ضعف في المذهب الشافعي، والتوغل في سد الذرائع على في المعاملات في المذهب المالكي يضيع أصول المذهب المالكي، وأما الشافعية ففي كل أحواله يتفق مع أصول الشرع على الظواهر وعلى التيسير، وأما المالكية يحجرون واسعا، وأن سلم ما أخذ المعاناة إلا اختار أيسرهما، والعدل في ذلك بينهما، والعدل في ذلك بينهما. إذن التورق على البيع بائع العين على الصحيح في كلام الشافعية هو صحيح، وهذا صحيح، رجل امتلك سلعة فباعها على نفس الشخص أو على غيره، فإن المسألة كلها على التهمة. ونحن نقول إن ورد السبب سابقا لم يصح البيع ووقعوا في المحظور، وإن لم يكن ثمت سبب أو اتفاق أو شرط فالبيع على ظاهره، لا سيما وأن الآية على الظاهر قال فيها الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن هذا أيضا بيع العنب لمن يعتصر خمرا، أن الشافعية قالوا بالكراهة لم يقولوا بالحرمة، لأن احتمالية أن لا يعتصروا موجودة، والتهمة ليست موجودة في المسلمين. طبعا هذا ورد فيه حديث لكنه حديث ضعيف، وأصول الشرع تأبى ذلك، أصول الشرع تأبى ذلك. يبقى إذن مدار الأمر هو الحق، أن الأصل نقول الحق بأن الأصل أن يحمل على الظاهر ما لم تدل دليلا، ما لم يدل دليل أو تأتي قرينة تثبت خلافه، نعم. بهذا نكون قد سئنا من المسألة هذه، المسألة الثانية مسألة الغصب فيها شيء من الشدة، فخليها بأريحية على ما تعلمون من هذا الباب. لو في أسئلة تفضلوا. سد الذرائع في المذهب المالكي لا يضيق مسائل البيوع بدليل أن لبائع التورق تسعة صور، ثلاثة منها حلال. حتى لو كان يضيق الإمام المالكي في هذا الباب. صبر يقول شيخنا آسف، مسألة أمان العبد لم أسمعها لانقطاع النت فضلا. نعم، أمان العبد قلت سورة هذه المسألة، سورة هذه المسألة هو أن زيد عنده نفيل، ونفيل هذا وعمير أعطى الأمانة لأحد من بني جلدته من الروم، أعطى الأمانة له، فأمانه أمان للسيد، أمان السيد ولا بد من الإفاء به لأنه أسلم وهو تحت يده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. والشافعية يقولون بالوفاء به، وأما الأحناف يقولون لا لوجود التهمة، قد يقدم بني جلدته على أهل الإسلام. نعم. يقول رجل اغتصب بيتا سنة كاملة ثم رد البيت لصاحبه، أليس عليه أجرة البيت لأنه فوت على المالك أجرة البيت سنة؟ بلى. ومن قال غير ذلك؟ ومن قال غير ذلك؟ ورفع الضرر واجب.